الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 23 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم الثلاثاء 23 من شهر رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 41 من سورة الأحزاب، فنبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس: لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده لا جعل لها حدا معلوما، وأذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، فلذلك أمرهم به في كل الأحوال. فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: واذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهر في البر والبحر وفي الصحة والسقم وفي السر والعلانية. وقال مجاهد: الذكر الكثير لا تنساه أبدا، وسبحوه أي صلوا له بكرة، يعني صلاة الصبح واصيلة، يعني صلاة العصر والقلب واصيلة، صلاة الظهر والعصر والعشاءين. وقال مجاهد: يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعبر بالتسبيح عن أخواته، وقيل المراد من قوله ذكرا كثيرا هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب المحدث: وهو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالصلاة من الله رحمة، من الملائكة استغفار للمؤمنين. قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا فكبر هذا الكلام على موسى، فأوحى الله إليه أن قل لهم: إني أصلي وأن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كل شيء. وقيل: الصلاة من الله على العبد إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل: الثناء عليه ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمة الكفر إلى النور، يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه، أي يرون الله سلام، أي يسلم الله عليهم ويسلمهم من جميع الآفات. وروي عن البراء بن عازم أنه قال: تحيتهم يوم يلقونه، يعني يلقون ملك الموت، ولا يقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن، قال: إن ربك يقيمك السلام. فقيل: تسلم عليهم الملائكة تبشرهم حين يخرجون من قبورهم، وأعد لهم أجرا عظيما، أجرا كريما، يعني الجنة. قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار، وداعيا إلى الله لا تحيي وطاعته بإذنه بأمره، وسراجا منيرا، سماه سراجا لأنه يهتدي به كالسراج يستضاء به في الظلمة، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرنا في تفسيره في أول السورة. ودع أذاهم، قال ابن عباس: وقتل أسفر على أذاهم، وقال الزجل: لا تجاوزهم عليه. وهذا منسوخ بآيات القتال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حافظا. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، في دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، وقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، لا يقع الطلاق من قبل أن تمسوهن تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء والأشهر، فمتعوهن يعطوهن ما يستمتعن به. قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا، قلها فلها المتع، فإن كان قد فرض لها صداقا فلا نصف الصداق ولا متعة لها. وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: فنصف ما فرضتم. وقيل: هذا أمر ندب، فالمتعة مستحبة لها ما نصف الماء. وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية: وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك رد عليك من الكفار بأن تسفي وتملك ذكر صفية وجويرية وقد كانت مريم مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم وبنات عمك وبنات عماتك يعني نساء قريش وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة واللاتي هاجرن معك إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجوز له نكاحها وروى أبو صالح عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرة وكنت من الطلقاء ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل وامرأة مؤمنة إن وابت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين أيحلن لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير صداق فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها من وأول بعضهم الهجرة بقوله اللاتي هاجرن معك على الإسلام أي أسلمن معك وكان النكاح ينعقد في حقه بمال الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مال وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين كالزيادة على الأربع ووجوب تخيير النساء كان من خصائصنا مشاركة أحد فيه قد علمنا ما فرضنا عليهم أي أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام لا يتزوج أكثر من أربع ولا يتزوج إلا بولي وشهود ومهر وما ملكت أيمانهم أي وما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين كي لا يكون عليك حرج وهذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجك وملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق وكان الله غفورا رحيما ترجي أي تؤخر من تشاء منهن وتؤوي أي تضم إليك من تشاء اختلف المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كانت واجبة عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار اختيار إليه فيهن قال أبو رزيع وابن زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم طلب بعضهن زيادة النفقة فأجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزلت آية التأخير فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة وأن يخير سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله الدار الآخرة على أنهن أمهات المؤمنين لا ولا ينكحن أبدا وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فيرضين به قسم لهن أو قسم لهن أو لم يقسم أو قسم لبعضهن دون بعض أو فضل بعضهن في النفقة والقسمة فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من خصائصه فرضينا بذلك واخترناه على هذا الشرط وقال مجاهد ترجي من تشاء منهن يعني تعجل من تشاء منهن بغير الطلاق وترد إليك من تشاء بعد العزيمة إلى تجديد عقد وقال ابن عباس تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقال حسن تترك النكاح من شئت وتنكح من شئت من نساء أمتك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل تقبل من تشاء منهن من المؤمنات التي أهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها ومن ابتغيت ممن أزلت أي طلبت وردت أن تؤوي إليك بامرأة ممن أزلت عن القسم فلا جناح عليك لا إثم عليك فأباح الله لو ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن في نوبتها ويطعم من يشاء منهن في غير نوبتها ويردنا في شيء من عزنا فتفضينا لوانا سائر الرجال ذلك أدنى أن تقرى يرون ولا يحزن أي التخير الذي خيرتك في صحبتنا أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسنا وأقل لحزننا إذا علمنا أن ذلك من الله عز وجل ورضينا بما آتيتهن أي أعطيتهن كلهن من تقرير وإرجاء وعز وإيواء والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعض وكان الله عليما حليما قوله تعالى ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال أبو عمر ويعقوب لا تحل بتا وقرر الآخرون بالنعم من بعد يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله وشكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن والاستبدال بهن وهذا قول ابن عباس وقد وقال مجاهد معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن يقول لا أن تبدل بالمسلمات يرون من اليهود والنصارى يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية إلا ما ملكت يمينك أحل لو ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسربين وقال ابن زيد في قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج كانت في عروف الجاهلية يتبدلون بأزواجهم يقول الرجل لرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فانزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج يعني لا تبادل بأزواج غيرك بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك لا بس أن تبادل بجاريتك ما شئت فأما الحرائر فلا قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن يعني النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وسع له في الزواج في جهة وضيق عليه في جهات، والمؤمنون العكس، الله ضيق عليهم في جهة وسع عليهم في جهات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ضيق الله عليه بأنه لا يجوز له أن يغير التسع، خلاص لا تبدل بهن من أزواج، ما يستطيع أن يطلقهن ولا أن يسرحهن بعدما اخترنا الله ورسوله. المؤمن ليس له أن يتزوج أكثر من أربع، لكن له أن يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، يجوز شرعا هذا وإن كان العرف على خلاف. يجوز للمسلم أن يتزوج بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخال، هاجرت ولا ما هاجرت؟ لا يجوز للرسول إلا المهاجرات. نعم. ولو أعجبك حسنهن يعني ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكبذن أخرى. ولو أعجبك جمالها، قال ابن جعفر يعني أسماء بنت عميس الخثعمية لامرأة جعفر من أبي طالب، فلما استشهد جعفر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبه فنهي عن ذلك إلا ما ملكت يمينك. قال ابن عباس رضي الله عنه ملك بعد هؤلاء ماريا، وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يقول إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلون وغير ناظرين إلى غير منتظرين إدراكه ووقت إدراكه ووقت نضجه، يقال أن يقال أنا الحميم إذا انتهى حره، وإنا أن يفعل ذلك إذا حان إنا بكسر الهمزة مقصورة، فإذا فتح مدت فقلت الإنا، وفي لغتان إنا ويأنا وآنا ويئين مثل حان يحين. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم أكلتم الطعام فانتشروا متفرقوا واخرجوا من المنزل ولا مستانسين للحديث ولا طالبين الأنس للحديث، وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا فنهوا عن ذلك، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقبة كانت غير منتقبة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ليس لكم أن أذاه في شيء من الأشياء، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكحن عائشة. قال مقاتل بن سليمان هو طلحة بن عبيد الله، فأخبره الله عز وجل أن ذلك محرم، وقال إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي ذنبا عظيما، إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نزلت في من أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات عمان منا. فنزلت هذه الآية، ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب نحن أيضا نكلمون من وراء الحجاب، فأنزل الله جل وعلا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أي لا إثم عليهم في ترك الاحتجاب من هؤلاء ولا نسائهن. وقيل أراد به النساء المسلمات حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن، وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات، وإنما قال ولا نسائهن لأنهن من أجناسهن ولا مملكت أيمانهن. واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لا أم لا، فقال قوم يكون محرما لقول عز وجل ولا ما ملكت أيمانهن، وقال قوم هو كالأجار، والمراد من الآية الإماء دون الآبد. واتقين الله يراكن غير هؤلاء، إن الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيدا. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس أراد إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له، وعن ابن عباس أيضا يصلون يتبركون، قيل الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي ادعوا له برحمة وسلموا تسليما، أي حيوا بتحية الإسلام. وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل. قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فأما اليهود فقال عزير ابن الله ويد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وثالث ثلاثة، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاءهم. وقيل: ما لا يؤذون الله أن يلحدون في أسمائه وصفاته. قال كلمة: هم أصحاب التصاوير عن أبي زرعة وسأل أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة شائرة. وقال بعضهم: يؤذون الله أن يؤذون أولياء الله كقوله تعالى: وسأل القرية أي أهل القرية. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معصيه. ذكروا على ما يتعرفه الناس بينهم. والله عز وجل منزل عن أن يلحقه أذى من أحد. وإذا الرسول قال ابن عباس أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته. وقيل: شاعر ساحر معلم مجنون. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم. وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب، وذلك أن ناسا من المنافقين كانوا يؤذونه ويشتمونه. وقيل: نزلت في شأن عائشة قوم الضحك والكلب. نزلت في الزنات الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزوا إلى برزنا بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة، فإذا انسكت اتبعوها وإن زجرت فمنتهوا عنها. ولم يكونوا يطلبون إلا الإيماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة، لأن زي الكل كان واحد. يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة، يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة. فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الآية. ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإيماء، فقال جل ذكره: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جمع الجلباب هو من الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس: أبو عبيدة أمر نساء المؤمنين يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة يعلم أنهن حرائر، ذلك أدنى يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرضن لهن، وكان الله غفورا رحيما. قال أنس المرات عمر بن الخطاب: جارية متقنعة فعلاها بالدرة، وقال: يا لك أتشتبهين بالحرائر، ألقي القناع. قوله عز وجل: إن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض فجور يعني الزنا والمرجفون في المدينة بالكذب، وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقون في الناس الرعب، وإذا التحم القتال ولوا وانهزموا، ويقولون: قد أتاكم عدو نحو قال الكلبي، وكانوا يحبون أن تشير الفاحشة في الذين آمنوا ويشعرون الأخبار، لنغرينك بهم لنحرشنك بهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا يساكنونك في المدينة إلا قليلا حتى يخرج منها، وقيل لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة ملعونين مطرودين. نصب على الحال: أينما تقفوا وجدوا ودركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. سنة الله أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل من المنافقين والذين فعلوا مثل هؤلاء، ولن تجد سنة الله تبديلا. وقوله تعالى: سألك الناس ونساء قل إنما علم عند الله ما يدريك، أي أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها، أي أنت لا تعرفه، لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار ظهرا لبطن حين يسحبون عليها، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا في الدنيا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا قربنا عامر ويعقوب ساداتنا، بكسر التاء وألف قبلها على جمع الجمع، وقرأ الآخر بفتح التاء بلا ألف قبلها، وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ضعفين عذاب غيرهم. فقوله تعالى: ولعنهم لعنا كبيرا، قرأ عاصم كبيرا بالباء. قال الكلمي: أي عذابا كثيرا. وقرأ الآخرون بالثاني قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يشهد للكثرة أي مرة بعد مرة. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، فطهره الله مما قالوا، وكان عند الله وجهه كريما ذا جاه. وقال: وجه الرجل وجه وجهته وجه إذا كان ذا جاه وقدر. قال ابن عباس كان حظيا عند الله لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قال الحسن كان مستجاب الدعوة وقيل كان محببا مقبولا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال ابن عباس صوابا وقال قتل عدلا وقال الحسن صدقا وقيل مستقيما وقال أكرم وهو قول لا إله إلا الله يصلح لكم أعمالكم. قال ابن عباس يتقبل حسناتكم وقال مقاتل يزكي أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي ظفر بالخير كله. قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده عرضها عن السماوات والأرض والجبال على أنهم إن أدوا أثابهم إن ضيعوا أعذبهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان وأشد من هذا كل الودائع. وقال مجاهد الأمانة الفرائض وحد حدود الدين. وقال أبو العامر عالي ما أمر به ونهى عنه. وقال زيد بن أسلم هو الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من الشرائع. وقال بعضهم هي أمانات الناس والفوفاء بالعهد فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمنا ولا معاهد ولا معاهدا في شيء قليل ولا كثير. وهي رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه بين ما تعالى أعيان السماوات والأرض والجبال. هذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وفي الرسالة. وقال بعضهم المراد بين الأرض على السماوات والأرض هو العرض على أهل السماوات والأرض عرضها على من فيها من الملائكة وقيل على أهلها كلها دون أعيانها. وقوله تعالى وسأل القرية والأول أصحهم قول العلماء فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها أي خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقاب. وحملها الإنسان يعني آدم عليه السلام. فقال الله آدم إنا رضنا ما كان السماوات أرض الجبال فلم تطقها فهل أنت أخذها بما فيها. قال يا ربي وما فيها. قال إن أحسنت جوزيك وإن أسأت وقمت فتحمل آدم إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس ظلوما لنفسه جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة. وقال الكلمي ظلوما حين عصى ربه جهولا لا يدري ما العقاب في ترك الأمانة. وقال مقاتل ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما تحمل. قوله عز وجل يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال مقاتل يعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة. وقال ابن قتيبة أي عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق والشرك المشرك فيعذبهم الله ويظلم على المؤمن فيتوب الله عليه أن يعود عليه برحمته وبالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات. سورة سبأ مكية. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وله الحمد في الآخرة كما هو له في الدنيا لأن النعم في الدارين كلها منه. وقيل الحمد لله في الآخرة وحمد أهل الجنة كما قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والحمد لله الذي صدقنا وعده وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض أن يدخل فيها من الماء والأموات وما يخرج منها من النبات والأموات إلى الحشر وما ينزل من السماء من الأمطار وما يرجى صد فيها من الملائكة والأعمال العباد وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة عالم الغيب قرأ أهل المدينة والشام عالم بالرفع على الاستئناف وقرأ الآخر بالجري على نعت ربي وربي عالم الغيب وربي عالم الغيب وقرأ حمزة الكسائي علام على وزير فعال وجر الميم لا يعزم لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك أي من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم حسن يعني في الجنة والذين سعوا في آياتنا في إبطال أدلتنا معجزين يحسبون أنهم يفوتوننا أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قال ابن كثير وحفص يعقوب أليم برفع هنا وفي الجاهة على نات العذاب وقال آخر بالخفض على نات الرجز وقال قتل رجز سوء العذاب. ويرى الذين أوتوا العلم يعني مؤمنين الكتاب عبد الله بن سلام أصحابه قال قتلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليك من ربك عن القرآن هو الحق يعني أنه من عند الله ويهديهم يعني القرآن إلى صراط العزيز الحميد وهو الإسلام. وقال الذين كفروا منكرين للبعث ومتعجبين من هل ندلكم على رجل ينبئكم أي يخبركم يعلون محمد صلى الله عليه وسلم إذا مزقتم كل ممزق قطيتم كل تقطير وفرقتم كل تفريق وصرتم تراب إنكم لفي خلق جديد يقول لكم إنكم لفي خلق جديد أفترى ألف استفهام دخلت على ألف الوصي ولذلك نصبت أفترى على الله كذبا أم به جنة يقولون أزعم كذبا أم به جنون. قال الله تعالى رد عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد من قوم الحق في الدنيا. قوله تعالى: أفهم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن رضيوا سماء محيطة بهم لا يخرجون من أقطارها وأنا القادر عليهم إن نشأ نخسف بهم الأرض الكسائي نخسف بهم بإدغام الفاء في الباء نخسف بهم بإدغام الفاء في الباء أو نسقط عليهم كسبا من السماء. قال حمزة: الكسائي يشاء يخسف أو يسقط بالياء فيهن لذكر الله من قبل. قرأ الآخرون بنون فيهن إن في ذلك أي فيما ترون من السماء والأرض آية تدل على قدرتنا البعث لكل عبد منيب. تائب راجع إلى الله من قلب قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يعني النبوة والكتاب وقيل الملك وقيل الجميع ما أوتي من حسن صوت تليين الحديد وغير ذلك مما خص به يا جبال. وقلنا يا جبال أوبي أي سبح معه إذا سبح. وقال قتيبة: أصبح من التأويب في السير. وقال رب نوحي إلي ومع الطير عطف عطف على موضع الجمل لأن كل منادى في موضع النصب وقيل له معنى وسخرنا وأمرنا طيرا تسبح ما. وقال يعقوب: الطير برفع ردها من الجبال أي أوبي أنت والطير. وأننا له الحديد حتى كان الحديد في يدي كالشمع والعجين يعمل فيها ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة أن يعمل سابغات جروعا كوامل واسعات طوالا تسحب في الأرض وقدر أن يعمل سابغات وقدر في السرد والسرد نسج الدروع ويقال صنيع السراد والزراد ويقول قدر المسامير في حلق الدرعي لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق ويقال السرد المسمار في الحلقة ويقال درع مسرودة أي مسمورة الحلق وقدر في السرد يجعله على القصد وقدر الحاجة واعملوا صالحا يريد داود وأنا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أي وسخرنا لسليمان الريح وقال أبو بكر العاصم الريح بالرفع أي تسخير ريح غدوها شهر ورواها شهر أي سير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر وسير رواها مسيرة شهر وكانت تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين. وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين النحاس والقطر النحاس ومن من الجن من يعمل بين يدي بأمر ربه. قال ابن عباس: سخر الله الجن لسليمان وأمر بطاعته فيما يأمر به من يزغ أي يعدل منهم من الجن عن أمرنا أي الذي أمرنا به من طاعة سليمان نذق من عذاب السعير في الآخرة. وقال بعضهم: في الدنيا وذلك أن الله عز وجل وكل به ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربوا ضربة أحرقت. يعملون له ما يشاء من محاريب المساجد والأبنية المرتفعة قوله وتماثيل أي كانوا يعملون له تماثيل أي صورا من نحاس وصبر وزجاج ورخام. وقيل كانوا يصورون السماء والطيور وقيل كانوا يتخذون صورا الملائكة الأنبياء والصالحين في المساجد يرى الناس فيزدادوا عبادة ولعلها كانت مباحة في شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ صورا من الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لكن عيسى عليه السلام جاء فيه الإذن فتأخذ طيرا بإذني أما تماثيل فهي محرمة في جميع الشرائع. إذن ما المقصود بالتماثيل؟ المقصود بالتماثيل تماثيل ما لا روح فيه، تمثال نافورة، تمثال مجسم، تمثال كوكب، تمثال جبل وهكذا. ودفان أي قصاع واحدة جفنة كالجواب كالحياض التي يجمع فيها الماء أي يجمع واحدة جابية. اعملوا آل داود شكرا وقلنا اعملوا آل داود شكرا مجاز اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على نعمه وقليل من عبادي الشكور أي العامل بطاعة شكرا لنعمته. وقيل المراد من آل داود هو داود نفسه وقيل داود سليمان وأهل بيته. فلما قضينا عليه الموت يا سليمان قال أهل العلم كان سليمان عليه السلام تجرد في بيت المقدس الثلاث سنة والشهر والشهرين وقل من ذاك وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما في غد. ثم دخل المحراب فقام يصلي متكلا على أصابه ما تقام وما كانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته ينظرون ليحسبون أنه حي ولا يمكن احتباسه أن يخرج على الناس لطول صلاته قبل ذلك. فمكثوا يدأبون له بعد موته حولا كاملا حتى أكلت الأرض وعصى سليمان فخر ميتا فعلم أن موته بذلك قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته ودابة الأرض هي الأرض التي تأكل من ساعتها يعني عصا. فلما خر سقط على الأرض تبينت الجن وعلمت الجن وإيقنة لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي كتاب والشقاء مسخرين سليمان وهو ميت يظنون حيا. أراد الله بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل عليهم. وذكر الأزهري أن معنى تبينت الجن أي ظهرت وانكشفت الجن للإنس أي ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك. وفي قراءة ابن مسعود بن عباس تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي علمت الإنس وإيقنت ذلك. وقرأ يعقوب تبينت بضم التاء وكسر الياء أي أعلمت الإنس والجن. ذكر بلفظ ما لم يسمى فاعله. وتبين لازم متعدي قوله عز وجل قد كان لسبب روى أبو سبرة النخعي عن ثروة بن مسيك العطفي أنه قال قال رجل يا رسول الله أخبرني عن سبأ. كان رجل امرأة له أرضا قال كان رجلا من العرب له عشرة من الولد في مساكنهم قرأ حمزة وحفص مسكنهم في مسكنهم بفتح الكاف على الواحد وقرأ الكسائي بكسر الكاف وقرأ الآخرون مساكنهم على الجمع كانت مساكنهم بمأربنا اليمن آية دلالة على وحدانية أو قدرتنا. ثم فسر الآية وقال ثم فسر الآية وقال الجنتان أي هي جنتان وسنا عن يمين وشمال يعني يمين الوادي وشمال وقيل عن يمين ونتان وشمال وكان لهم وادي قد حاطت الجنتان بذلك الوادي كلوا أي وقيل لهم كلوا من رزق ربكم يعني من ثمار الجنة واشكروا له أي أعلى ما رزقكم من النعمة والمعنى اعملوا بطاعته بلدة طيبة أي أرض سبأ بلدة طيبة ليس لسبخة أي طيبة الهوى ورب غفور أي قال مقاتل ربك إن شكرتموه وربكم إن شكرتموه فيما رزقكم رب غفور للذنوب. فأعرضوا أي قال وهب أرسل الله جل وعلا إلى 13 نبيا فدعوهم إلى الله وذكرهم بنعمه عليهم وأنذرهم عقابه فكذبهم وقالوا ما نعرفون لله عز وجل علينا نعمة فقول لربكم فليحفظ هذه النعم عنا إن استطاع فذلك قوله تعالى. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم والعرم جمع عرمة وهي السكر الذي يحبس به الماء. وقال ابن الأعرابي العرم السيل الذي لا يطاق وقيل العرم الوادي وأصله من العرامة وهي الشدة والقوة. وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. وقرأ العامة بالترميم وقرأ أهل البصرة أكل خمط بالإضافة الأكل الثمر والخمط الأراك والثمر هو يقال البرير وهذا قول أكثر مفسر. وقال المبرد الزجاج كل نبت قد أخذ طعما من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط. وقال ابن الأعرابي الخمط ثمر شجرة يقال وفسوة الضبع وعلى صورة الخشاش يتفرك ولا ينتفع به. فمن جعل الخمط اسما للمأكول فالتنوير في أكل حسن ومن جعله أصلا وجعل الأكل ثمرة فالإضافة ظاهرة والظاهرة والتنوير سائغ. تقول العرب في بستان فلان أعناب كرم يترجم عن الأعناب بالكرم لأنها من وأثل وشيء من سدر قليل فالأثل هو الطرف وقيل هو شجر يشبه الطرف إلا أنه أعظم منه. والسدر شجر النبق ينتفع بورقه للغسل ويغرس في البساتة ولم يكن هذا من ذلك بل كان سدرا بريا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء. وقال قد كان سدر قوم من خير الشجر فصيره الله من شر الشجر بأعمالهم ذلك جزيناهم بما كبروا ذلك الذي فعلناه به جزيناهم بكفر ولنجازي إلا الكفور أي وهل يجازى مثل هذا الجزاء إلا الكفور. وقال مجاهد يجازى أي يعاقب ويقال في العقوبة يجازى وفي المثوبة أي يجزي. وقال مقاتل هل يكافأ بعمله السيد الكفر لله في عنامه قال فرى المؤمن يجزى ولا يجازى أي يجزى بالثواب عمله ولا يكافأ بسيئاته. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر وهي قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة تظهر ثانية من أولى ولقربها منها. وقال وكان متجر من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرة ويقلون بأخرى وكانوا يحتاجون إلى حمل زاد من سبع إلى الشام. وقيل كانت قرام 4700 قرية متصلة من سبع إلى الشام وقدرنا فيها السير أي قدرنا سيرا بين هذه القرى كان مسيرا في الغدو والرواح على قدر نصف يوم. فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار سيروا فيها أي وقلنا لهم سيروا فيها وقيل له أمر بمعنى الخبر أي مكناهم من السير فكانوا يسيرون فيها ليالي وأياما أي بالليالي والأيام أي وقت شئتم آمنين لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا. فبطروا واغتروا ولم يصبروا على الآفد وقالوا لو كانت جناتنا أبعد مما هي كان أجدر النشتهية فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا فجعل بيننا بين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها رواح ما تزود الأزواج فجعل الله لهم الإجابة فعجل الله لهم الإجابة وقال مجاهد بطنوا النعمة والسعيم الراحة وظلموا أنفسهم بالبطل والطغيان وقوله تعالى فجعل لهم أحاديث عبرة لمن بعد ما تحدثنا بأمرهم وشانهم ومزقناهم كل مزق فرقناهم في كل وجه من بلاد من البلاد كل التفريق إن في ذلك لآيات لعبرا ودلات كل صبار عن معاصي الله شكور لأنعمه قال مقاتل يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء شاكر للنعمة وقال مطرف هو المؤمن إذا أعطي شكر إذا ابتلي صبر قوله تعالى وقد صدق عن إبليس ظن وقرأه الكفة صدق بالتشديد أي ظن فيهم ظنا حيث قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولا تجد أكثرهم شاكرا فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك وذلك بهم ذلك بهم واتباعهم إياه وقرأ الآخرون بالتخفيف أي صدق عليهم في ظنه بهم أي على أهل سبا وقال مجاهد على الناس كلهم إلا من أطاع الله فاتبعوا إلا فريقا منهم وقال سدي عن ابن عاش المؤمنين كلهم يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوا في أصل الدين وقد قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني المؤمنين قيل وقيل وخاص بالمؤمنين الذي يطيعون الله ولا يعصونه قال الله تعالى وما كان لهم عليهم من سلطان أي ما كان تسليطنا إياه عليهم إلا لنعلم أن يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها أي إلا لنعلم أي لنرى ونميز المؤمن من الكافر وأراد علم الوقوع والظهور وقد كان معلوما عنده بالغيب وربك على كل شيء حفيظ رقيب قل يا محمد لكفار مكة أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله في الآية حذف أي أدعوهم ليكشفوا الضراع الذي نزل بكم في سنين الجوع ثم وصفها وقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير شر ونفع وضر وما لهم أين الآلهة فيما في السماوات والأرض من شرك من شرك وما من شركة وما له أي وما لله منهم من ضير عون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له الله في الشفاعة قالوا تكذيبا لهم حيث قالوا هؤلاء شفاعنا عند الله ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله إلا من لمن أذن الله في أن يشفع له أن يشفع له وقراب وعمل الحمد كسي أذن بضم الهمزة يعني الشفاعة عند الله والإذن عند الله إذا نطلبها من الله لماذا تطلبها ممن تزعم أنه شفيع حتى لو كان الشفيع لن يشفع إلا بإذن الله وما دام الإذن بيد الله فاطلبها من الله نعم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزع وقرأ آخر بضم الفاء وكسر الزع في فزع أي كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم فالتفسير إزالة الفزع بتلك التمريض والتفريط واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة وقال قوم هم الملائكة ثم اختلفوا في ذلك بالسبب فقال بعضهم إنما يفزع عن قلوبهم من غشة تصيب عند سماع كلام الله عز وجل وقال بعضهم إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة وقال جماعة الموصوفون بذلك بشفاء قال الحسن وابن زيد حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا الحق فأقروا به حين لم ينفعهم الإقرار قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض فالرزق من السماوات المطر ومن الأرض النبات قل الله أي إن لم يقولوا رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم هو الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ليس هذا طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول قائل الآخر أحدنا كاذب ويعلم أنه صادق وصاحبه كاذب والمعنى ما نحن وما أنتم على أمر واحد ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتدي والآخر ضال فالنبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه على الهدى ومن خالفه في ضلال فكذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب وقال بعضهم أو بمعنى الواو الألف فيه صلة كأنه قال إن وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني نحن على الهدى وأنتم في الضلال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا يعني يوم القيامة ثم يفتح يقضي بيننا بالحق والفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم بهم شركاء أي أعلمون الذين ألحقتم به أي بالله شركاء في العباد معه هل يخلقون وهل يرزقون كلا لا يخلقون ولا يرزقون بل هو الله العزيز الغالب على الأمر الحكيم في تدبير خلقه فأنى يكون له شريك في ملكه قوله عز وجل ما أرسلناك إلا كافة للناس يعني للناس عامة أحمر وأسودهم بشيرا ونذيرا أي مبشرا ومنذرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروينا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عما وقيل كافة، أي كافة ليكفهم عما هم عليه من الكفر والهاول المبالغة، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني القيام. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لا تتقدمون عليه، يعني يوم القيامة. وقام ضحك يوم المتى لا تتأخرون عنه وتتقدمون بأن يزاد في أجلكم وينقص منه. وقال: الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي التوراة والإنجيل، ولم ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون محبوسون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول في الجدال، يقول: الذين استضيفوا استحقروا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والأشراف، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي أنتم مناتمون على الإيمان بالله ورسوله. قال: الذين استكبروا أجابهم المتمون في العهد الكفر للذين استضيفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بترك الإيمان. وقال: الذين استضيفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنار، أي مكركم بنا في الليل والنار، والعرب تضيف الفعل الليل والنار على توسع في الكلام، وقيل: مكر الليل والنار وطول السلامة وطول الأمل فيهما كقوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا وظروا الندامة وقلقهم وهم من الأضجاد. لما رأوا العذاب جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا في النار والأتباع المتبوعين جميعا هدوجنا إلا ما كانوا يعملون من الكفر المعاصي في الدنيا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ورؤساؤها وأغنياؤها إن بما أرسلتم به كافرون. وقالوا يعني قال المترفون الفقراء الذين آمنوا نحن أكثر أموالا وأولادا ولو لم يكن الله راضيا بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد وما نحن بمعذبين، أي إن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني إن الله يبسط الرزق ويقدر ابتلاء وامتحانا لا يدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على سخطه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن كذلك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربى. قال الأخرج: زلفى اسم مصدر كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريبا إلا من آمن، يعني لكن من آمن وعمل صالحا. قال ابن عباس: يريد إيمانا وعملا ويقربوا مني فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي يضاعف الله لهم حسنات فيزل بالحسنة الواحدة 10 إلى 100 وهم في الغرفات آمين. وقرأ حجد في الغرفة على واحد وقرأ الآخر بالجميع القول لنبوي أنهم في الجنة غرفاء. والذين سعون يعملون في آياتنا بإبطال حجتنا معاندين يحسبون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يعطي خلفه. قال سعيد بن جبير: ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه. قال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يخلفه على المنفق، إما أن يجعله في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وهو خير الرازقين خير من يعطي ويرزق. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق علي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم. قرأ يعقوب: حفص يحشرهم ويقول بالياء فيهما. وقرأ الآخرون بالنون: جميعا، يعني هؤلاء الكفار. ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون في الدنيا. قال قتادة: هذا استفهام تقرير كقوله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فتتبرأ منهم الملائكة. قالوا: سبحانك تنزيها لك أنت ولينا من دونهم، أي نحن نتولاك ولا نتولاهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني شياطين. فإن قيل إنهم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله يعبدون الجن؟ قيل: أراد الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة، فقوله يعبدون يطيعون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني مصدقون للشياطين. ثم يقول الله: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع بالشفاعة ولا ضر بالعذاب، يريد أنهم عاجزون لنفع عندهم ولا ضر. ونقول: الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن. وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين، أي بين. وما أتيناهم يعني هؤلاء المشركين من كتب يدرسون رسلنا يقرؤونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير إلا أن يأتي العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب وكذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا وهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم وما بلغوا يعني هؤلاء المشركين من عشار أي عشر ما آتيناهم أي أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمة طول العمر فكذبوا رسلي فكيف كان نكير إنكاري وتغيير عليهم يحذر كفار هذه الأمة عذاب الأمم الماضية قل إنما أعظكم بواحدة أي بخصلة واحدة ثم بين تلك الخصلة فقال أن تقوموا لله أي لأجل الله مثنى أي اثنين اثنين وفراد أي واحدا واحدا ثم تتفكروا جميعا أي تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون فتفكرون في حال محمد صلى الله عليه وسلم فتعلموا ما بصاحبكم من جنة أي جنون وليس المراد من القيام القيام الذي ورد الجلوس وإنما هو قيام بالأمر الذي هو في طلب الحق قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط إن هو ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال مقاتل تم الكلام عند قوله ثم تتفكروا أي في خلق السماوات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا شريك له ثم ابتدأ فقال ما بصاحبكم من جنة قل ما سألتكم على تبليغ الرسالة من أجل جعل فهو لكم يقول قل لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا فتتهموني ومعنى قولي فهو لكم إلا ما أسألكم شيئا كقول القائل ما لي من هذا فقد وهبت لك يريد ليس لي فيه شيء إن أجري ما ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق والقذف الرمي بالسهم والحصى والكلام ومعناه يأتي بالحق وبالوحي ينزله من السماء ينزله من السماء فيقذف إلى الأنبياء علام الغيوب رفع بخبر إن أي وهو علام الغيوب قل جاء الحق يعني القرآن والإسلام وما يبدئ الباطل وما يعيد إذ ذهب الباطل وزاق فلم يبق منه بقية يبدي شيئا أو يعيد كما قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه وقال قتاد الباطل هو إبليس وهو قول مقاتل الكلبي وقيل الباطل الأصنام قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له إنك قد ضللت حين تركت دين أبائك فقال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي ثم ضللت على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا قال قتادة عند البعث حين يخرجون من قبورهم فلا فوتي فلا يفوتونني كما قال ولا تحين مناص وقيل إذا فزعوا فلا فوت ولا نجاة وأخذوا من مكان قريب قال الكلب من تحت أقدامهم وقيل أخذوا من بطن الأرض إلى ظاهرها وحيثما كانوا فهم من الله قريب لا يفوتون وقيل من مكان قريب يعني عذاب الدنيا وقال الضحاك يوم بدر وقال ابن أبزة خسف بالبيداء وفي الآية حذف تقديره ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا تعتبرني به الصواب أن جواب لو في أي مكان حذف فالمقصود التعميم وهي قاعدة من قواعد التفسير فتكون هذه المعاني كلها مقصودة ولو ترى كل هذه المعاني مقصودة وقالوا آمنا به حين عينوا العذاب قيل عند الياس وقيل عند البعث وأنا من أين لهم التناوش قرأ أبو عمرو وحمزة الكسائي وبكر التناوش بالمد والهمز وقرأ الآخرون بواو صافية من غير مد ولا همز ومعناه التناول أي كيف تناول ما بعد عنهم وهو الإيمان والتوبة وقد كان قريبا في الدنيا فضيعوا ومن همز قيل معناه هذا أيضا وقيل التناوش بالهمز من النبش وهو حركة في إبطاء يقال جاء نبشا مبطئا متأخرا والمعنى من أين لهم الحركة في ملاحلة لهم فيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسألون رد إلى الدنيا فيقال وأن لهم رد إلى الدنيا من مكان بعيد أي من الآخرة إلى الدنيا وقد كفروا به من قبل أي بالقرآن وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يعلنوا العذاب وهو القيامة ويقذفون بالغيب من مكان بعيد قال مجاهد يربون محمدا صلى الله عليه وسلم بالظن لا باليقين وهو قول ساحر وشاعر وكان معنى الغيب والظن لأنه غاب علم عنه والمكان البعيد بعد بعده من علم ما يقولون والمعنى يربون محمدا صلى الله عليه وسلم بما لا يعلمون من حيث لا يعلمون وقال قتادة يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار وحيل بينه وبين ما يشتهون أي الإيمان والتوبة ورجوع إلى الدنيا وقيل نعيم الدنيا وزهرتها كما فعل بالشيعيم يعني بنظرائهم ومن كان على مثل حال من الكفار من قبل أي لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأس إنهم كانوا في شك من البعث ونزول العذاب بهم مريب موقع لهم الريبة والتهمة سورة فاطر مكية. الحمد لله فطر السماوات والأرض خالق ما أبدع ما لغير مثال سابق جاء الملائكة رسلا لأجنحة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع قال قتادة ومقاتل بعضهم له الجناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة ويزيد فيها ما يشاء وقوله يزيد في الخلق ما يشاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل قد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال ابن شهاب في قوله يزيد في الخلق ما يشاء قال حسن الصوت. وعن قتادة قال هو الملاحة في العينين وقيل هو العقل والتمييز. إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة قيل من مطر ورزق فلا ممسك لا لا يستطيع أحد حبسه وما يمسك فلا مرسل له من بعده العزيز فيما أمسك الحكيم فيما أرسل من مطر ورزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم من خالق غير الله. قرأ حمزة والكسائي غيري بجر الراية وقرأ الآخرون برفعية على معنى هل خالق غير الله لأن من زيادة وهذا استفهام على طريق التقرير كأنه قال لا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي من السماء المطر ومن الأرض النبات لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأن يكذبوك وقد كذبت رسل من قبلك يعزيه يا نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق يعني وعد القيامة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هو الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي عدوه بطاعة الله ولا تطيعوه إنما يدعو حزبه أي أشياعه وأولياءه ليكونوا من أصحاب السعير أي ليكونوا في السعير ثم بين حال موافقه ومخالفه فقط. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى فمن زين له سوء عمله قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أبي جهل ومشرك مكة وقال سعيد بن جبير نزلت في أصحاب الأهواء والبدع وقال قتادة منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين أموالهم فأما أهل الكبائر فليسوا منهم لأنهم لا يستحلون الكبائر. أفمن زين شبه ومويه عليه وحسن له سوء عمله قبيح عمله فرأه حسنا زين له شيطان ذلك بالوسواس. وفي الآية حذف مجاز أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل جوابه تحت قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فيكون معناه فمن زين له سوء عمله فضله الله ذهبت نفسه عليه حسرة أي تتحسر عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير مجازه أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر ومعنى الآية لا تغتم بكفر ولكن من لم يؤمنوا قرأ أبو جعفر فلا تذيب بضم التاء وكسر الهاء نفسك نصب إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فحينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور من القبور. قوله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال الفراء من الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعا وقال قتادة من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته كما يقال من كان يريد المال فالمال لفلان أي فليطلب من عنده وذلك أن الكفار عبد الأصنام وطلبوا بها التعزز كما قال الله اتخذوا من دون الله آلهة أن يكون لهم عزة كلا وقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب وهو قول لا إله إلا الله وهو قوله لا إله إلا الله وقيل هو قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقيل الكلم الطيب وذكر الله وعن قتادة إليه يصعد الكلم الطيب ويقبل الله الكلم الطيب قوله والعمل الصالح يرفعه يرفعه العمل الصالح الكلم الطيب فالهاء في قوله يرفعه راجعة الكلم الطيب وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جيب ابن جبير والحسن وأكرم أكثر المفسرين وقال الحسن وقتادة الكلم الطيب وذكر الله والعمل الصالح أداه فرائضه فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه ورد كلامه على عمله وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقت الأعمال فمن قال حسن وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا يرفعه العمل ذلك بأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وجاء في الحديث لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا قولا ولا عمل إلا بنية وقال قومنا الهاء في قول يرفعه راجعة إلا عمل الصالح أي الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح فلا يقبل عمل إلا أن يكون صدرا على التوحيد وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل. وقيل الرفع من صفة الله عز وجل معناه العمل الصالح يرفعه الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال دليله قوله عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فجعل النقيض الصالح الشرك والرياء والذين يمكرون السيئات قال الكلبية الذين يعملون السيئات وقال مقاتل يعني الشرك وقال أبو العالية يعني الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك وقال مجاهد وشر بن حوش بن أصحاب الرياء لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور يبطل ويهلك في الآخرة قوله عز وجل ومكر أولئك هو يبور أي يبطل ويهلك في الآخرة، قوله عز وجل والله خلقكم من تراب يا آدم ثم من نطفة يعني نسله ثم يجعلكم أزواجا ذكرا وإناثا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معر لا يطول عمره ولا ينقص من عمره أي يعني من عمر آخر، كما يقال لفلان عندي درام ونصف ونصف درام آخر إلا في كتاب وقيل قوله ولا ينقص من عمره منصرف من الأول إن ذلك على الله يسير كتابة الأجال والأعمار على الله هين، قوله تعالى ومن يستوي البحران يعني العذب والمالح ثم ذكرهما فقال هذا عذب فرات طيب سائغ شراب أي جائز في الخلق هني وهذا ملح نجاج شديد ملح، وقال الضحاك والمر ومن كل تأكل لحما طريا يعني الحيتان العذب والمالح جميعا وتستخرجون حليتين من المالح دون العذب تلبسونها يعني لؤلؤ فقيل نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر اللجاج عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من ذلك أو من المطر العذب مع المالح فتكون اللؤلؤ، وترى الفلك فيه مواخر جوارية مقبلة ومدبرة بريح واحدة تبتغ من فضله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على نعمه يولج الليل في النهار يولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجل أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني الأصنام ما يملكون من قطمير هو لفافة النوى وهي القشرة اللقيقة التي تكون على النوى إن تدعوهم يعني إن تدعو الأصنام لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما أجابوكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم من عبادتكم إياها يقولون ما كنتم إياها تعبدون ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه أي لا ينبئك أحد مثلي خبير عالم بالأشياء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى فضل الله والفقير المحتاج والله هو الغني الحميد الغني عن خلق المحمود في إحسانه إليهم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز شديد ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة بذنوبها غيرها إلى حملها أي حمل ما عليها من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ولو كان المدعو ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه، قال ابن عباس رضي الله عنهما يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني يحمل عني بعض الذنوب فيقول لا أستطيع حسبي ما علي إنما أن تنذر الذين يخشون يخافون ربهم بالغيب ولم يروا وقال الأخفش تأويل وإن دارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى أصلح وعمل خيرا فإنما يتزكى لنفسه لا ثوابه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير يعني الجاهل والعالم وقل الأعمى عن الهدى والبصير بالهدى أي المؤمن والمشرك ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر لمن ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة والنار، قال ابن عباس إن الحرور الريح الحارة بالليل والسموم بالنار وقيل الحرور يكون بالنار مع الشمس وما يستوي الأحياء والأموات يعني المؤمنين والكفار وقيل العلماء والجهال إن الله يسمع من يشاء حتى يتعظ ويجيب وما أنت بمسمع من في القبور يعني الكفار شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا إن أنت إلا نذير ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن أمة ما من أمة فيما مضى إلا خلا سلف فيها نذير نبي منذر وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتب وبالكتاب المنير الواضح كرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر عن طريق التأكيد ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير إنكاري ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد طرق وخطط واحدة وجدة مثل مدة ومدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود يعني سود غرابيب على التقديم والتأخير يقال أسود غربيب شديد السواد تشبيها بلون الغراب طرائق سود ومن الناس والدواب والنعم مختلف ألوانه ذكر الكناية لأجل من وقيل رد الكناية إلى ما في الإضمار مجازه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك يعني كما اختلف ألوان الثمار والجبال وتم الكلام هنا ثم ابتدى فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وقال مشرك كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا إن الله عزيز غفور أي عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يعني قرأ الآخرون وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبول لن تفسد ولن تهلك ومن وعد من التجارة ما وعد الله من الثواب قال الفراء قولهم يرجون جواب لقوله إن الذين يتلون كتاب الله ليوفيهم أجورهم جزاء أعمال بالثواب ويزيدهم من فضله قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني سوى الثواب مما لن ترى عين ولن تسمع أذن إنه غفور شكور قال ابن عباس رضي الله عنهما يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير ثم وأورثنا الكتاب، يعني الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى وهو القرآن، جعلناه ينتهي إليه الذين اصطفينا من عبادنا، ويجوز أن يكون ثم بمعنى الواو، أي وأورثنا كقوله ثم كان من الذين آمنوا، أي وكان من الذين آمنوا، ومعنى أورثنا أعطينا، لأن الميراث عطاء قاله مجاهد، وقيل أورثنا أخرنا وإنه الميراث لأنه أخر عن الميت، ومعنى وأخرنا القرآن للأمم السالفة، وأعطيناكم وأهلناكم له الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قسمهم ورتبهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. اختلف المفسرون في معنى الظالم المقتصد والسابق، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ هذه الآية: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنة. ثم قرأ هذه الآية وقال: الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فقالت: يا بني كلهم في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لاحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا. وقال مجاهد والحسن وقتادة: ومنهم ظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد هم أصحاب الميمنة، ومنهم سابق من الخيرات هم السابقون المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السابق المؤمن المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم الكافر، نعمة الله غير الجاحد لها، لأنه حكم للثلاثة دخول الجنة، فقال: جنات عدن يدخلونها. وقال بعضهم يذكر ذلك أن الحسن قال: السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد تصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من رجعت سيئاته وحسناته. وقيل: الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه، والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه، والسابق الذي باطنه خير من ظاهره. وقيل: الظالم من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله وقوله، والمقتصد من وحد الله بلسانه وطاع بجوارحه، والسابق من وحد الله بلسانه وطاع بجوارحه واخلص له عمله. وقيل: الظالم التالي للقرآن، المقتصد القارئ له العالم به، والسابق القارئ له والعالم بالعام بما فيه. وقيل: الظالم اصحاب الكبائر، المقتصد اصحاب الصغائر، والسابق الذي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة. وقال سهل بن عبد الله: السابق العالم، المقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. وقال بعضهم: المراد بالظالم الكافر ذكره الكلبي. وقيل: المراد منه المنافق، فعلى هذا لا يدخل الظالم في قول جنات عدن يدخلونه. وحمل هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة ورسال الرسول إليه وإنزال الكتب. والأول هو المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون، وعليه عامة أهل العلم، وهو الصواب. قوله: ومنهم سابق من خيرات، أي سابق إلى الجنة وإلى رحمة الله بالخيرات، أي بالأعمال الصالحات بإذن الله، أمر الله ورزقه، وذلك والفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب. ثم أخبر بثوابهم فقال: جنات عدن يدخلون، يعني الأصناف الثلاثة. قرأ أبو عمرو: يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء. وقرأ الآخرون: بفتح الياء وضم الخاء. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: أيوة، يقولون إذا دخل الجنة: الحمد لله الذي أذابنا الحزن، والحزن واحد كالبخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار وحزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا، لأنهم كانوا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعة. وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقال الكلبي: ما كان يحزن في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال الزجاج: وذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان، ما كان من أهل معاشنا ولا معاد، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا أنزلنا دار المقامة هي لقام من فضله، لا يمسنا فيها نصب، أي لا يصيبنا فيها عناب ولا مشق، ولا يمسنا فيها لغوب عباء من التعب. قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يهلكون فيستريحوا، كقوله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه، أي قتل وقيل لا يقضى عليهم الموت فيموتوا، كقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليقضي علينا الموت فنستريح ولا يخفف عنهم من عذابها من عذاب النار، كذلك نجزي كل كفور كافر. قال أبو عمرو: يجزى بالياء وضمها وفتح الزاء، كل رفع على غير تسمية الفاعل. وقرأ الآخرون بالنو وفتحها وكسر الزاء، كل نصب. وهم يصطرخون يستغيثون ويصيحون فيها، وهو افتعال من الصراخ، وهو الصياح، يقولون: ربنا اخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسيئات. فيقول الله لهم توبيخنا: ولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر. قيل: هو البلوغ. وقال عطاء قتادة والكلبي: 18 سنة. وقال الحسن: 40 سنة. وقيل ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 60 سنة. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو العمر الذي عذر الله تعالى الى ابن ادم. عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذر الله تعالى الى امرئ أخر عجله حتى بلغه 60 سنة وجاءكم النذير يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول أكثر المفسرين وقيل القرآن وقال حكمة سفيان بن يتوكي هو الشيب والشيب معناه أولم نعمركم حتى شبتم. ويقال الشيب نذير الموت في الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت. قوله فذوقوا العذاب فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أن يخلف بعضكم بعضا وقيل جعلكم أمة خلفت من قبل قبلها ورأت بمن قبلها ما ينبغي أن تعتبر به فمن كفر فعليه كفره يعني هو بال كفره. ولا يزيد الكافر الكفر عند ربهم إلا مقتا غضبا ولا يزيد الكافر الكفر إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله جعلتموهم شركاء بزعمكم يعني الأصنام أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا. قال المقاتل هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بينة من قرى ابن كثير وابو عمرو وحمزة وحفصة بينة على التوحيد. وقال الآخرون بينات على الجمع يعني دلائل واضحة منهم مما في ذلك كتاب من ضروب البيان. بل إن يعد أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الغرور ما يغرر الإنسان مما لا أصل له. قال المقاتل يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة العليا لهم في الآخرة غرور باطل. قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي كي لا تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد أي ما يمسكهما أحد من بعد أي أحد سوى إنه كان حليما غفورا. فإن قيل فما معنى ذكر الحلم هنا قيل لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة الكفار فأمسكهم الله تعالى عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني كفار مكة لما بلغ من أهل الكتاب كذب رسلهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى أتتم رسلهم فكذبوهم. أقسموا بالله وقالوا لو أتى رسول الله لنكونن أهدى دينا منهم وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث محمد كذبوا فأنزل الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى استكبارهم في الأرض نصب استكبارا على البدن من النفور ومكر سيء يعني العمل القبيح. وضيف المكر إلى صفته قال الكلبي واجتماعهم على الشرك وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة ومكر السيء ساكنة الهمزة بخفيفا وهي قراءة الأعمش. ولا يحيق المكر السيء أي لا يحل ولا يحيط المكر السيء ولا إلا بأهله فقتل يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنه عقبة الشرك لا تحل إلا من أشرك. والمعنى إن وبال مكرهم راجعوا إليهم فهم ينظرون ينتظرون إلا سنة الأول إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار. فلن تجد لسنة الأول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا شدا من قوة وما كان الله ليعجزه يعني ليفوت عنه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولم يأخذ الله الناس بما كسبوا من الجرائم ما ترك على ظهره يعني على ظهر الأرض كناية عن غير مذكور من دابة كما في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة نوح ولكن يؤخر من أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أهل طاعته وأهل معصيته. سورة ياسين مكية ياسين ونون قرأ بإخفاء النون فيهما ابن عمرو الكسائي وابو بكر وقالون بإخفاء النون في من ياسين ويظهر من النون والباقون يظهرون فيهما واختلفوا في تأويل ياسين حسب اختلافهم في حروف التهجي. قال ابن عباس رضي الله عنه وقسم يرى عنه أن معناه يا إنسان في لغة طيان محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحسن سيد بن جبير الجماعة. وقال أبو العالية رجل قال أبو بكر والراقي يا سيد البشر والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم الله بالقرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين وردنا للكفار حيث قالوا لست مرسلا على صراط مستقيم وخبر بعد خبر إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم وقيل معناه إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم قال ابن عامر وحمزة الكسائي وحفظ التنزيل بنصب الله كأنه قال نزل تنزيلا وقرأ آخر برفعه هو تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قيل معنى النفع أي لم ينذر آباؤهم لأن قريش لم يتم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ما بمعنى الذي أي لتنذر قوما بالذي أن أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الإيمان والرشد. لقد حق القول وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون هذا كقوله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا قال أهل المعاني هذا على طريق المثل ولم يكن هناك غل وأراد منعناها عن الإيمان بموانع فجعل الأغلال مثلا لذلك. قال الفراء معناه إن حبسنا مال إنفاق في سبيلك قوله تعالى ولا تجعل لك مغلولة على عنقك معناه لا تمسك عن النفقة فهي لن أذقاني هي كناية عن الأيدي وإن لم يجري لا ذكر لأن الغل يجمع اليد إلى العنق معناه إن جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالا فهي لن أذقاني فهم مقمحون المقمح الذي رفع رأسه وغض بصره ويقال بائر قامح إذا روى من الماء فأقمح فإذا رفع رأسه وغض بصره وقال الأزهري أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم رفعت الأغلال وأذناقهم رفعت الأغلال وأذناقهم رؤوسا فهم مرفوع الرؤوس برفع الأغلالية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا الغل بضم الغين القيت الغل القيت من السلسلة من الحديد أما الغل فمعناه الحقد بالكسر وأما الغل الميرة نعم الغل بالضم القيت السلسلة من الحديد والغل بالكسر الحقد والحسد والغل الميرة والطعام نعم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قرأ حمزة الكسائي وحفص حسدا بفتح السين وقرأ الآخر بضمها فأغشيناهم فأميناهم من الغش من التغشية والتغطية فهم لا يبصرون لا سبيل الهدى وسواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر يعني إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر يعني القرآن فأمن بما فيه وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم حسن والجنة إنا نحن نحيي الموتى عند البعث ونكتب ما قدموا من أعمال من خير وشر وآثارهم أي ما سنوا من سنة حسنة وسيئة قال النبي صلى الله وعليه وسلم من سن في الإسلام سنة سحزت فلو أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجرهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير من بعد من غير أن ينقص من أجرهم شيئا وقال قوم قولوا ونكتب ما قدموا وأثارهم أي خطأ من المسجد وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال شكت بنو سلمة بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى ونكتب ما قدموا وأثارهم قوله تعالى وكل شيء أحصيناه حفظناه وعددناه وبيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ وقوله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية يعني يذكر لهم شيء شبها مثل حالهم من قصة أصحاب القرية الأنطاكية إذ جاءها المرسلون يعني رسل عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين قال وابن اسمهما يوحنا وابن اسود فكذبوهما فعززنا يعني فقوينا بثالث برسول ثالث وشمعون وقرأ أبو بكر العاصم فعززنا بالتخفيف وبمعنى الأول كقولك شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيل وقيل أي فغلبنا من قول من عز بزة وقال كعب الرسولان صادق وصدوق والثالث شلوم وإنما أضاف الله الإنسان إليه لأن عيسى إنما بعث بأمره تعالى فقالوا جميعا لأهل أنطاكية إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم تشاملنا بكم وذلك أن المطر حبس عنهم حين قدم الرسل عليهم فقالوا أصابنا هذا بشؤمكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم وقلقنا بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم يعني شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم يعني أصابكم شؤم من قبلكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك حظكم من الخير والشر أين ذكرتم يعني وعظتم بالله وهذا استفهام محذوف الجواب مجاز إن ذكرتم وعظتم بالله تطيرتم بنا وقرأ أبو جعفر أن بفتح الهمزة المليلة ذكرتم بالتخفيف بل أنتم قوم مسرفون مشركون مجاوزون الحد قوله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهو حبيب النجار قال السدي كان قصارا وقال وكان رجل يعمل الحرير وكان سقيما فقد أسرى في الجذام وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة وكان مؤمنا ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسم نصفين فيطعم نصفين لعياله ويتصدق بنصفه فلما بلغوا أن قومه قد قصدوا قتل الرسل جاءهم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون قال قتلك على حبيب في غارين يعبد الله فلما بلغوا خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه فلما انتهى حبيب من الرسل قال لهم تسألون عن هذا أجرا قالوا لا فأقبل على قومي فقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فلما قال ذلك قالوا له أنت مخالف لدينهم متابع دين هؤلاء الرسل مؤمن بإلههم فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قال حجة يعقوب ما لي بإسكان نسيائي وقال آخرون بفتحها وقيل أضاف الفطرة إلى نفسه ورجوع إليهم وأن الفطرة أثر النعمة وكانت عليه أظهر وفي رجوع ما نزج وكان به ألي قيل إنهم لما قالوا اتبعوا المرسلين أخذوه فرفعوه إلى الملك فقال الملك أفأنت تتبعهم؟ فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالق وإليه ترجعون تردون عند البعث فيجيكم يا ملك ما أتخذ من دوني آلهة. استفهام بما إنكار أي لا أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر بسوء ومكروه لا تغني عني لا تدفع عني شفاعتهم شيئا أي لا شفاعة لها أصلا فتغني ولا ينقذون من ذلك المكروه. وقيل لا ينقذوني من العذاب ولو عذبني الله إن فعلت ذلك. إذن إني إذن لفي ضلال مبين خطأ ظاهر إني آمنت بربكم فاسمعوني يعني فاسمعوا مني. فلما قال ذلك وذهب القوم آلهة وثبت رجل واحد فقتله وقيل ادخل الجنة أي فلما أفضى إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي يعني بغفران ربي لي وجعلني من المكرمين. تمناني على مقوم أن الله غفر له وكرمه ليرغبوا في الدين الرسل. فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل له النقمة فأمر جبريل فصاحبهم صيحة واحدة فماتوا على آخرين. فذلك قوله وما أنزلنا على قوم من بعدهم من جند من السماء لملائكة وما كنا منزلين وما كنا نفعل هذا بل الأمر فيه لكن كان أيسر مما يظنون. وقيل ما لا وما أنزلنا على قوم من بعدهم على قوم حبيب من بعد قتله من جند وما كنا ننزل عليه على الأمم إذا أهلكناهم كالطوفان والصيحة والريح ثم بين عقبة. وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة. وقال أبو جعفر صيحة واحدة بالرفع صيحة واحدة جعل الكون بمعنى الوقوع. فقال المفسرون أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة بينهم خامدون ميتون يا حسرة على العباد. قال أكرم يعني يا حسرة ما لأنفسهم الحسرة شدة الندامة في قولان أحد ما يقول الله تعالى يا حسرة وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل الآخر أنه من قول الهالكين. قال أبو العالي لما عاينوا العذاب قالوا يا حسرة لي ندامة على العباد يعني الرسل الثلاثة التي حيث لم يؤمنوا بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم. قال الأزلي الحسرة لا تدعى ودعاؤها تنبيه المخاطبين. وقيل العرب تقول يا حسرة يا عجبي يا عجبا على طريق المبالغة والنداء عندهم بمعنى التنبيه فكأنه يقول يا أيها العجب هذا وقتك وأيتها الحسرة هذا أوانك. حقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين سبب الحسرة والندامة فقال ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يخبروا يعني أهل مكة كما أهلكنا قبلهم من القرون. والقرن أهل كل عصر سموا بذلك لاقترانهم في الوجود لأنهم إليهم لا يرجعون أي لا يعودون إلى الدنيا فلا يعتبرون بهم. وإن كل لما جميع القرى عاصم وحمزة لما بالتشديد هنا وها هنا وفي زخرف الطارق ووافق ابن عامر إلا في زخرف ووافق أبو جعفر في الطارق. وقرن آخر بالتخفيف فمن شدد جعل إن بمعنى الجحد ولما بمعنى إلا تقديره وما كل إلا جميع. ومن خفف جعل إن للتحقيق وما صلة مجازه كل جميع. لدينا محضر آية لهم الأرض الميتة حينا بالمطر وخنجا من أحبا يعني الحنطة والشعير وما أشبه وما فمنه يأكلون أي من الحب. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأنعام فجرنا فيها في الأرض من العيون ليأكلوا من ثمره أي من الثمر الحصر من ما عملت. وقرأ حمزة الكسائي وأبو بكر عملت بغيرها. وقرأ الآخرون عملت بالهاء يأكلون من الذي عملت أيديهم من الزرع والغرس والهاء وعيدت من الماء التي بمعنى الذي. وقيل ما للنفي في قول ما عملت أيديهم أي وجدوها معمولة ولم تعمل أيديهم ولا صنع لهم فيها. وهذا معنى قول الضحاك والمقاتل. وقيل أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل ونحوه فلا يشكرون نعمة الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي أصناف كلها مما تنبت الأرض من الثمار والحبوب من أنفسهم يعني ذكروا الإناث مما لا يعلمون مما خلق من الأشياء من الدواب والبحر والآية لهم تدل على قدرتنا. الليل والنهار نسلخ ننزع ونكشط منه النار فإذا هم مظلمون داخلون في ظلمة يومنا نذهب بالنهار ونجيء بالليل. وذلك أن الأصل هي ظلمة النار داخلة عليها فإذا غربت الشمس سلخ النار من الليل فتظهر الظلمة. والشمس تجري لمستقر لها أي إلى مستقر لها أي إلى انتهاء سيرها عند قضاء الدنيا وقيام الساعة. وقيل أنها تسير حتى تنتهي إلى بعد مغاربها وثم ترجع فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهايته هبوطها في الشتاء ذلك تقدير العزيز العليم. وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس والشمس تجري لمستقر لها وهي قراءة ابن مسعود أي لاقق. والشمس تجري لا مستقر لها وهي قراءة ابن مسعود أي لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية أبدا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه أي قدرنا له قرار ابن كثير ونافع البصر والقمر برفع را لقوله ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. وقرأ الآخر بنصر قوله قدرنا قدرنا القمر منازل وقد ذكرنا عددها في سورة يونس فإذا صار القمر إلى آخر منازل دق. فذلك قوله حتى عاد كالعرجون القديم العرجون عود الأرك الذي عليه الشماريخ. فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفر فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به. لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار. الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر إلا يدخل النار على الليل فقبل انقضائه ولا يدخل الليل على النار قبل انقضائه. وقوله تعالى ولا الليل سابق النار أيهما يتعاقبان بحساب المعلوم لا يجي أحدهما قبل وقته. وقيل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر. ولا يطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنار وله ضوء وإذا اجتمع وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة. وقيل لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر أي تجتمع معه في فلك واحد ولا الليل سابق النار أي لا يتصل ليل بليل ولا يكون بينهما فاصل وكل في فلك يسبحون يجرون. وآية لهم أن حملنا ذرية والمراد بالذرية الأب والأجداد واسم الذرية قبل الأباء كما قال الأولاد في الفلك المشحون المملوء أراد ثمنة روحه ولا من نسل من حمل مع نوح. وكانوا في أصحاب ما خلقنا لهم من مثل ما يركبون. قيل أراد بالسفن التي عملت بعد سفينة نوح عليها. وقيل أراد بالسفن التي تجري في الأنهار فهي في الأنهار كالفلك الكبار في البحار. وهذا قول قتل ضحك غيرهما. وروي عن ابن عباس أنه قال وخلقنا لهم من مثل ما يركبون يعني الإبل. فالإبل في البري كالسفن في البحر. وإن شأن أغرقهم فلا صريخ أي لا مغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون من الغرق. قال ابن عباس ولا أحد ينقذهم من عذابه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلى انقضاء أجلهم يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى أجلهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم قال ابن عباس ما بين أيديكم يعني الآخرة فعملوا لا وما خلفكم يعني الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. وقيل ما بين أيديكم وقال والله في من كان قبلكم من الأمم وما خلفكم عذاب الآخرة لعلكم ترحمون. والجواب ما حسب تقديره. إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه ودليله ما بدا وما أتاتهم من آية ربهم أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أعطاكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنرزق من لو يشاء الله أطعم. وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على مسألة المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جعلوه لله من حروث وأنعامهم. قالوا أنطعم وأنرزق من لو يشاء الله أطعمه ورزقه ثم لم يرزقه مع قدرتي عليك فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعم الله. هذا مما يتمسك به البخلاء ويقولون لا نطعم من حرم الله. هذا الذي يزعمون باطل أن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاء وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة لمال ولكن ليبلغ الغني بالفقير فيما أمر وفرض له في مال الغني ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكم في خلقه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول الكفار للمؤمن ما أنتم إلا في خطأ بين في اتباعكم محمدا وترك ما نحن عليه. ويقولون لهذا لو قيل لهذا الرجل أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه لو كسرت رجله فقيل له تعالوا عالجوني قال لا ما نعالجك الله كسر رجلك ليش نعالجك ما راح يقبل صح ولا لا. هذه دائما الذين يحتجون بالقدر لا يقبلونهم بالقدر وهذا دليل على سوء احتجاجه. نعم. ويقولون متى هذا الوعد أي القيامة والبعث إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. قال ابن عباس يريد النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء ويتكلمون في المجالس. ونسوا قرأ حمزة يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد أي يغلب بعضهم بعضا بالخصام. وقرأ الآخرون بتشديد الصاد أي يختصمون أدغمت التاء في الصاد. قوله جل وعلا فلا يستطيعون توصية ولا يقدرون على الإيصاء. قال من قاتل عاجل عن الوصية فماتوا ولا إلى أهلهم يرجعون ينقلبون. المعنى أن الساعة لا تملهم لشيء. ونفخ في الصور هي الأخيرة نفخة البعث وبين النفختين 40 سنة. فإذا هم من الأجداث يعني القبور واحد وجد إلى ربهم ينسل يخرجون من القبور أحياء ومنه قيل للولد نسل لخروجه من بطن أمه. قالوا يا ويلنا من بات من مرقدنا. قال أبي بن كعب وابن عباس وقتل إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بنفخة فيرقدون. فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل وقال أهل المعاني إن الكفر داعين جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم. فقالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا. ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. وقيل قالت الملائكة لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المصنف جزم أن بين النفختين 40 سنة، صح ولا لا؟ لكن في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، يعني ما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. إذن هو 40 كم؟ ما نعلم. 40 إيش؟ لا نعلم. نعم. قال الله تعالى ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. قال ابن عباس يريد النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون، يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء، يتكلمون في المجالس والأسواق. قال حمزة يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد، أي يغلب بعض بعضا بالخصام. قال آخر بتشديد الصاد يختصمون وبدغم التاء في الصاد. قولوا عز وجل فلا يستطيعون ترسلنا إلا يقدروا على إيصائي. وقال المقاتل عاجلوا عني وصيد ما ماتوا إلى أن يرجعون ينقلبون. والمعنى أن الساعة لا تؤمنهم لشيء في خمس صور وإلى النفخة الأخيرة وهي آخر نفخة البعث بين النفختين 40 سنة. فإذا هم من أجداد يعني القبور واحد وجدتهم إلى ربهم يسيرون يخرجون من أهل من القبور أحياء ومنه قيل الوادي نسل ويخرج من بطن أمه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال أبو بكر بن كعب وابن عباس وقد إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بنفختين فيقودون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاين القيامة دعوا بالويل. وقال له المعاني إن الكفر إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار العذاب القبر في جنبها كالنوم. فقال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثم قال إذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. قيل قالت الملائكة سمهم إذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. قال المشاهد يقولون من بعث من مرقدنا فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت ما كانت إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأخيرة. فإذا هم جميع لدينا محضر فلا تظلم نفس شيئا وتجرون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. قال ابن كثير وابن نافع وابو عمرو في شغل بسكون الغين والباقون يضمهما لغتان واختلفوا في معنى شغل. قال ابن عباس في افتضاض الأبكار. وقال وكيع بن الجراح في السماع. وقال أبي في شغل عن أهل النار وعما هم فيهم لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم. السماع يعني المقصود به الغناء. السماع يطلق على الغناء والأناشيد في كلام السلف. نعم. وقال الحسن شغلوا بما في الجنة من النعيم عما فيه أهل النار من الأذى. وقال ابن كيسان في زيارة بعضهم بعضا. وقيل في ضيافة الله تعالى فاكهون. قرأ ابن أبو جعفر فاكهون حيث كانوا. وفقه حفص في المطففين وهما لغتان مثل الحاذر والحذر أي ناعمون. قال مجرد ضحك معجبون بما هم فيه. وعن ابن عباس قال فريحون هم وأزواجهم أي حلائلهم وفي ظلال في ظلال. قرأ حمزة الكسائي ظلال ظلال بضم الضاء من غير ألف ظلال جمع ظلال. وقرأ العامة في ظلال بالألف وكسر الضايا على جمع ظلال. وقرأ على الأرائك يعني سر في الحجال واحدة أريكة. قال سالم لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة. متكئون ذو التكاء لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يتمنون يشتهوا سلام. قولا من رب رحيم أي يقولون الله لهم قولا. وقيل يسلم عليهم في ديارهم. وقيل تسلم عليهم الملائكة من ربهم. وقال مقاتل تدخل الملائكة على الجنة من كل باب يقول سلام عليكم أهل الجنة من ربكم الرحيم. وقيل يعطيهم السلام ويقول اسلموا السلامة الأبدية. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال مقاتل اعتزلوا اليوم من الصالحين. قال أبو العلاء تميزوا. وقال السدي كونوا على حدة. وقال الزجاج انفردوا من عن المؤمنين. وقال الضحاك إن لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويرتم بابه بالنار فيكون في أبد الأبد لا يرى ولا يرى. لا يرى الكفار اللي هم أهل النار في آخر الأمر لا يرون يصبحون عمياء، لا يسمعون يصبحون صمة، لا ينطقون يصبحون بكمة وأيديهم مغلولة. هذه أحوالهم. نعم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم آمركم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إلا تطيعوا الشيطان في معصية الله إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة اعبدوني أطيعوني ووحدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا جبلا الخلق والجماعة أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ما آتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس. ويقال لهم لما دنوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا اصلوها ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا حين ينكر كفار كفرا وتكذيبهم الرسل بقولهم ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم ولو نشاء لطمسنا لأعينهم، أي يذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق وهو معنى الطمس، كما قال الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم كي يقول كما أعمينا قلوبهم ولو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة، فاستبقوا الصراط فتبادروا إلى الطريق فأنا يبصرون. كيف يبصرون وقد عمينا أعينهم، يعني لو نشاء لأضللناهم عن الهدى وتركناهم عميين يترددون، فكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ هذا قول الحسن والسدي. وقال ابن عباس وقتل ومقاتل وعطى معنا ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة الهدى فأبصروا رشدا فأنا يبصرون ولم أفعل ذلك بهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني مكانهم يريد، لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير في منازلهم، وقيل لو نشاء لجعلناهم حجارة وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني إلى ما كانوا عليه، وقيل لا يقدروا على عذاب ولا أرجو ومن نعمر نكس في الخلق إن نردوا إلى أرض العمر شبه الصبي في أول خلق، وقيل ننكس في الخلق إن نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها أفلا يعقلون. فيعتبروا ويعملوا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت. قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال الكلبيون كفار مكة قالوا إن محمدا شاعر وما يقولون شعر، فأنزل الله تكذيبا لهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما يتسهل له ذلك وما كان يتأذن له بيت من شعر حتى إذا تمثل بيت شعر جرى على لسانه منكسرا. إن هو يعني ما القرآن إلا ذكر موعظة وقرآن مبين فيه الفرائض والحدود والأحكام ينذر القراء المدينة والشام يعقوب لتنذر بالتاوذ وكذلك في الأحقاب. وافق ابن كثير في الأحقاب أي لتنذر يا محمد، وقرأ آخرون بالياء أي لينذر بالقرآن من كان حيا يعني مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر، ويحق القول ويحجم الحجة العذاب على الكافرين، ويجب حجة العذاب على الكافرين. ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا تولينا خلقوا بإبداعنا من غير أعانة أحد أنعاما فهم لا مالكون ضابطون قاهرون، أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة لهم، وهي قوله تعالى وذللنا لهم سخرنا لهم فمنها ركوبهم، أي ما يركبون ويلبن منها يأكلون من لحمانها، ولهم فيها منافع أي من أصوافها وبارها وشعرها ونسلها ومشارب من البانها فلا يشكرون ربها يشكرون ربها هذه النعم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني تمنعهم من عذاب الله ولا يكون ذلك قط، لا يستطيعون نصرهم. قال ابن عباس لا تقدروا الأصنام على نصرهم ومنع من العذاب هم لهم جند محضرون، أي الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تستطيعون نصرها. وقيل هذا في الآخرة يؤتى بكل ما بد من دون الله تعالى وما أتباعه الذين عبدوا كأنهم جند محضرون في النار فلا يحزنك قولهم، يعني قول الكفار مكة بتكذيبه إنا نعلم ما يسرون في ضمائر من التكذيب وما يعلنون من عبادة الأصنام وما يعلنون بأساس من الأذى. قوله تعالى ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصة فإذا هو خصيم جدل بالباطل مبين بين الخصومة، يعني أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع الخصومة. نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث وأتاه بعظم قد بلي ففتته بيده فقال أترى يحيي الله هذا بعد ما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار، فأنزل الله هذه الآية. وهذا نص صريح على أن البعث إنما هو لهذه الذرات التي يتكون منها الجسم، وليس الذرات جديدة كما زعمه الفلاسفة أو غيره. البعث لهذه الذرات التي عملت الحسنات أو عملت السيئات. نعم. وضرب الله لنا مثلا ونسي خلق بدء أمره ثم قال من يحيي العظام وهي رميم بارية ولم يقل رميما لأنه معدول عن فاعل، وكل ما كان معدول عن وجهه وزنه كان مصروفا لأخواته كقوله وما كانت أمك بغيا أسقطنها لأنها كانت مصرفا باغية. قل يحيي الذي أنشأ خلق أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال ابن عباس هما شجرتان يقال أحدهما المرخ والآخر العثار. فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين. وما خضروان يقطر منهما الماء ويسحق فيسحق المرخ فيسحق المرخ على العثار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل. تقول العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعثار. وقال الحكماء في كل شجر نار إلا العناب. فإذا أنتم منه توقدون أي تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشيء. ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. قال يعقوب يقدر بالياء على الفهم على أن يخلق مثلهم بلى. أي قل بلى هو قادر على ذلك وهو الخلاق يخلق خلقا بعد خلق العليم بجميع ما خلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت أي ملك كل شيء وإليه ترجعون. أحسنت. وملكوت هذا لصيغة المبالغة كما مر معنا كالجبروت ونحو ذلك من الصيغ. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. جزاك الله خيرا.